بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول العلامة الرحبي رحمه الله تعالى: واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. أرجو الانتباه لهذه المسألة. مسألة المعدة هي ما تخرج عما سبق، لكن فيها بعض القيود اليسيرة الذي تحتاج إلى مزيد من تركيز وانتباه. يعني الآن مر بنا أن الجد على القول بتوريثه مع الإخوة أشقاء أو لأب، لأنه مع الإخوة لأم يحجبهم إجماعا، لكن الكلام على الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب. إما أن يكون الجد مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض، فنعطيه أحد أمرين: إما أن نعطيه الثلث كاملا أو المقاسمة. ما الذي نختار له منهما؟ الأحظ. إن كان الأحظ له المقاسمة قاسم، وإن كان الأحظ له الثلث أعطيناه الثلث. متى يكون الأحظ له المقاسمة؟ إذا كان الإخوة أقل من ضعفيه، يعني إذا كان واحد فقط. أما لو كانوا اثنين ثلاثة، يعني أقل من ضعفه، إذا كانوا أقل من ضعفه. فإذا كانوا ضعفه يعني معه اثنان، حينئذ سيستوي معه، سيكون سواء المقاسمة أو الثلث. فإذا كان الإخوة أقل من ضعفه، يعني ما في إلا واحد، أو عندنا أختان، حينئذ المقاسمة أحظ له، لأن عندنا ننظر للضعف، ننظر للذكور والإناث. الذكور إذا كانوا اثنين، والإناث إذا كنا كم؟ أربعة. إذا كنا أربعة، لأنه سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فحينئذ يقاسم إذا كان الإخوة أقل من ضعفه، يعني إذا كان واحد فقط أو معنا أختان. طيب لو معنا ثلاث أخوات، إيش الأحظ له، المقاسمة ولا الثلث؟ ثلاث، المقاسمة. ليش؟ الآن سيكون له سهمان ولهن من سهم، المجموع خمسة، سيكون له اثنان من خمسة، المقاسمة أحظ له. لكن لو كنا أربعا سواء سواء، الثلث والمقاسمة سواء. لو كنا خمسا الثلث أحظ له. طيب إذن إذا كان مع الجد إخوة فقط، فإذا كانوا أقل من ضعفه فالمقاسمة أحظ له، إذا كانوا ضعفه أو أكثر فالثلث أحظ له. إذا كانوا ضعفه استوى، يستوي له الثلث والمقاسمة. إذا كانوا أكثر من ضعفه فحينئذ الثلث هو الأحظ له، الثلث هو الأحظ له. فعندنا حينئذ ننظر ما هو الأحظ له. قلنا ننظر إذا كان جد وإخوة فقط، إن كانوا أقل من ضعفه فالمقاسمة أحظ، إذا كانوا ضعفه فقط تستوي المقاسمة والثلث، إذا كانوا أكثر من ضعفه فالثلث هو الأحظ له، فالثلث هو الأحظ له. طيب إذا كان مع الجد صاحب فرض أو أصحاب فروض، قلنا ننظر إن كان الأحظ له سدس جميع التركة فنعطيه السدس، نعطيه السدس. كهالك عن أم وجد وبنتين وإخوة أشقاء، إيش الأحظ له؟ السدس فقط، لأنه ما سيبقى من التركة إلا سدس، ما سيبقى من إلا سدس. فإن كان معه صاحب فرض أو فروض نظرنا، إن كان سدس جميع التركة أحظ له أعطيناه السدس، وإن كان ما بقي بعد التركة بعد أصحاب الفروض أكثر من كم؟ من الربع. إذا كان أكثر من الربع يعني سيكون الآن معنا أكثر من الربع سيكون ثلث. فننظر حينئذ إن كان السدس قد يعني كان أحضر لهم جميع التركة أحضر لهم من هنا، فإن كان ما بقي من التركة أكثر من الربع كالنصف مثلا، كالنصف كهالك مثلا عن كهالك عن زوج وجد وأخ شقيق، الزوج كم له؟ النصف. هل أحض هنا للجد سدس التركة؟ الجواب لا، لأن الباقي منها أكثر من الربع، أكثر من الربع النصف. طيب لو كان الباقي منها ثلث فقط سيستوي في حقه، يعني لو كان باقي منها ثلث فقط سيستوي في حقه سدس جميع المال وسدس التركة وسدس الباقي يعني والمقاسمة والمقاسمة المقاسمة والسدس يعني ستكون سواء، ثلث الباقي سيكون أقل سيستوي معه المقاسمة والسدس. فحينئذ ننظر له ما هو الأصلح كما مضى، هذا كله قد مضى فقد تمهيد ما سيأتي. الآن ما سيأتي المعادة، المعادة هذه ما هي؟ المعادة هي عبارة عن عد الأشقاء للإخوة لأب ضد الجد، يعني الإخوة الأشقاء يتقوون من حيث العدد، من حيث العدد على الجد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفعوه عن المقاسمة إلى الثلث، يعني خذ لك فقط الثلث، لأنه سيكون لو لم يكن له إلا حضر السدس خلاص لا إشكال، لكن لو كان باقي من التركة كثير، بقي من التركة أكثر من الربع، فحينئذ سيأخذ مثلا لو بقي، لو كان عندنا زوج وجد وأخ شقيق وعندنا هناك أخ لأب، وعندنا أخ لأب، فحينئذ الزوج كم سيأخذ؟ النصف. طيب كم سيبقى معنا من التركة؟ النصف. لو جئنا نقاسم سيأخذ الجد كم؟ الربع، يعني سيأخذ نصف الباقي. لو جئنا للمقاسمة سيأخذ النصف الذي هو ربع، ربع التركة. ولو أعطيناه ثلث ما بقي سيكون أقل، فما هو الأحظ له؟ ما هو الأحظ له؟ ثلث النصف الذي هو ثلث ما بقي ولا المقاسمة؟ المقاسمة أحظ له، المقاسمة ستكون أحظ له. طيب حينئذ الأخ هذا لا يريد للجد أن يقاسمه، يقول الأخ لأب تعالى أنا وأنت الآن اثنان والجد معنا، حينئذ سيكون كم العدد؟ ثلاثة. سنقول للجد إن قاسمت معك الثلث، ثلث هذا النصف الباقي، وإن أخذت الثلث كذلك، خلاص خذ لك الثلث ودعناك الله. أخذ الثلث كم بقي من النصف؟ يعني بقي من النصف ثلثان، يعني ثلث النصف مع الجد بقي ثلثان. أعطينا الأخ لأب ثلث والأخ الشقيق ثلث، الأخ الشقيق يقول له أنا أصلا أحجبك، أنت محجوب بي، انصرف هذا الثلث، إنما جئت بك إضرارا بالجد من أي ما يقاسمه، يأخذ له ثلث بس، هذا المعادلة مغالطة الجد، مغالطة الجد. طبعا هنا متى نحتاج العد؟ أحيانا المعادة هذه ما نحتاج إليها أصلا، يعني لو لم يكن في المسألة أصلا إخوة لأب هل تسمى معادة؟ ما في معادة أصلا، ما في إخوة لأب. لو كان الجد الأحظ له في المسألة أن يأخذ السدس هل نحتاج إلى معادة؟ ما نحتاج إلى معادة، ما نحتاج إلى معادة. لو كان الجد في المسألة أصلا الأحظ له أن يأخذ ثلث ما بقي هل نحتاج إلى معادة؟ ما نحتاج إلى معادة، ما نحتاج إلى معادة. طيب إذن متى نحتاج إلى معادة؟ طبعا لابد أن يكون عندنا إخوة لأب، لابد أن يكون هناك يعني أي مسألة فيها معادة معنى أنه في إخوة لأب. أما لو لم يكن هناك في المسألة إخوة لأب ليست معادة أصلا خارجة تماما. إذا كان الجد الأحظ له سدس جميع المال ما نحتاج معادة أصلا، وجدوا ما وجدوا ما نحتاج أصلا، لأن الأخوة الأشقاء ربما يبقى لهم شيء وربما ما يبقى لهم أي شيء. نحتاج إلى المعادة إذا كان كيف؟ طيب اصبر لما نكمل هذا احنا فيها. نحتاج إلى المعادة في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون عندنا جد وإخوة فقط، ما فيش أصحاب فروع، جد وإخوة، جد وإخوة، والإخوة أقل من ضعف الجد. الإخوة أقل من ضعف الجد، يعني جد وأخ شقيق. إذا كان جد وأخ شقيق المسألة من كم؟ من اثنين. الجد كم سيكون له؟ النصف. المتضرر من؟ طبعا الأخ هو الآن غير مضر، هو رابح على القول الثاني ما له شيء. المهم أنه هنا عندما يقول بالتوريث قالوا الآن الجد قاسم الأخ الشقيق، عندنا أخلاب هناك متفرق. طبعا الأخ الشقيق من الأول الأخلاب يقول عن جد وأخ شقيق صدوا، أنا بالنسبة لي محجوب بالأخ الشقيق. يعني لو عندنا هالك عن أخ شقيق وأخلاب، الميراث لمن؟ الشقيق. تبهوا، لو عندنا جد أخ شقيق وأخلاب، الميراث لمن؟ الأخ الشقيق. الآن عندنا جد وأخ شقيق وأخلاب، الأخلاب جالس هناك بعيد والأخ الشقيق مع الجد. الأخ الشقيق يقول الآن المسألة من اثنين، أنا وهو، أنا الآن متضرر، تعال يا فلان للأخ لأب، أنت أخي من أبي وعلى عيني وراسي، حياك الله، الجد هذا متسلط وعني ظلمنا، يريد يستأثر بالمال، تعال أنا وأنت، أنا وأنت الآن اثنان وهو واحد، ثلاثة. الآن الجد سنحسب الآن الإخوة، نعد الأخ الشقيق الآن سيعد من؟ الأخ لأب ضد من؟ ضد الجد. سيقول نحن الآن ثلاثة، أنت واحد وأنا واحد وهذا واحد، المسألة من ثلاثة، اختار لك الثلث ولا المقاسمة، أنت فيها سوى سوى، ما معك يعني إلا الثلث. الجد حينئذ لو لم يوجد الأخ لأب كم كان سيأخذ؟ النصف. ولما وجد الأخ لأب كم سيأخذ؟ الثلث. على أي تقدير؟ مقاسمة ولا الثلث الأحضر؟ سوى سوى، أخذ الثلث وانصرف. الآن معنا ثلثان، الأخ لأب ثلث والأخ الشقيق ثلث. بعدما أخذ الجد الثلث ومشى، الأخ لأب أراد أن يشكر الأخ الشقيق على ما قدم له، قال له تعال هات ثلث. ليش؟ قال ألست محجوبا بي أخ شقيق وأخ لأب، أنا أقوى منك، هات الثلث. طيب وأنت ليش طيب يعني أعطيتني الثلث الآن؟ يعني لعبة من أجل أرجع يا جد. قال له لا ما أرجع ولا شيء، خلاص الآن هذه المسألة عددناك على الجد، يزعل ما يزعل، المهم هات. أخذ الأخ الشقيق الثلثين، أخذ الثلثين، يعني على ما أقول سلب الأخ لأب، أخذ ما بيد الأخ لأب واستأثر به وصار له ثلثان، والجد ليس له إلا ثلث. أنا آتي الآن مسألة من أجل أتأكد هل فهمتم أم لا. عندنا أربعة إخوة، ثلاثة إخوة أشقاء وجد وأخ لأب. طبعا أنت ما تحصرها فقط بأخ لأب، الأخ لأب ثلاثة أربعة ذكور وإناث كما كان، هو فقط يحتاج أن يعدهم على الجد، يعني كثير ولا قليل الأخير سيسلبهم ما بأيديه، حتى لو كانوا عشرة الأخ الشقيق سيأخذ ما بأيديه. لكن عندنا الآن عندنا أخوان شقيقان وجد وأخ لأب، أخوان شقيقان وجد وأخ لأب جالس هناك متفرج. هل نحتاج الآن إلى الأخ لأب من أي نعده على الجد؟ هل نحتاج إلى الأخ لأب نعده على الجد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأخ لأب سيأخذ الأحظ له من المقاسمة أو الثلث كثروا الجد، لأن الجد سيأخذ الأحظ له من المقاسمة أو الثلث، سيقول حتى لو كنتم مئة أنا معي الثلث وأنتم سدس، أنا سأخذ الثلث. حينئذ ما ينفع، ما نحتاج إلى الأخوة يأبون. طيب إذا كانوا ثلاثة، إذا كان الأشقاء ثلاثة من باب أولى، إذا كانوا أربعة أولى وأولى، خمسة أولى وأولى، إذا متى نحتاج للإخوة لأب لنعدهم مع الإخوة الأشقاء ضد الجد؟ إذا كان إذا كانت المسألة ليس فيها إلا جد وأشقاء، والأشقاء أقل من ضعفه. إذا كانوا أقل من ضعفه يعني كم؟ واحد، ولا من الإناث كم؟ واحدة أو اثنتان أو ثلاث. لو كنا ثلاث، ثلاث شقائق وجد، يعني مجموع المجموع كم؟ له سهمان ولهن سهمان، مجموع خمسة. إيش اللي حصل له؟ المقاسمة ولا الثلث؟ المقاسمة. حينئذ إذا كان الإخوة الأشقاء ذكورا أو إناثا، إذا كانوا أقل من ضعفه فما نحتاج إلى نحتاج إلى خلاف. إذا كانوا ضعفه أو أكثر ما نحتاج إلى الإخوة لأب. واضح؟ إذا قرأتم في الكتب في الشروح ما تصلون إلى مثل هذه النتيجة إلا تستخلصوا أو تغوصوا أو تأتوا يعني بنتيجة. بعض الكتب يذكر مثل هذا، لكن أن تقرأ يعني بعض الشراح يتعامل مع القراء يعني بمستوى أنهم من الفهم أنهم قد فهموا واستوعبوها، فيأتي بصور ويأتي بمسائل ويأتي بها مباشرة، لكن تحتاج أن تفهمها بالتدريج. سترجع بها إلى القسمين الماضيين وطبقها نفس الكلام. ايوه ها اوش هو مسائل مبنيه على يعني اشياء ويعني فيها يعني كلام طويل عريض من الفقهاء والجمهور على هذا، يعني يحكم لهم ماذا هو ايش مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور انه يعني سيعدهم يقول له ما ايش مثل يعني يقول لك مثل ما اخ شقيق يحجب الاخ لاب، فايش يقول لك هذا يعني حجب، يقول لك هذا كلام قضاء الصحابة، الصحابة قضوا به. هو من الناحية يعني عند أن ينظر الإنسان مسائل متناقضة، يعني مثلا الجد عاملوا في باب الولاية في النكاح غير ما عاملوا هنا، قدموا على الأخوة وهنا جعلوا مع الأخوة سواء. المعدة تختلف عن المسائل السابقة، الأكدرية تختلف أيضا، الأكدرية تختلف، الأخت الشقيقة جعلوها هناك لها النصف. طيب كيف لها النصف وما جعلتم ما مثل الجد؟ يعني ذكر مثل حظ الأنثيين أعطيهمها نصف. المهم مسائل الجد على القول بالتوريث فيها تداخل وفيها اضطراب، وفيها اضطراب خلاف ما تأتي به ما يأتي به روح الشريعة. مسائل مستقيمة ما فيها تناقض ما فيها اختلاف، ولذلك كان القول الثاني هو الراجح، لا ميراث الأخوة مع الجد وانتهينا، ما نحتاج معدة ولا أكدرية ولا نحتاج إلى شيء من هذا. نعم هو يعني هنا نفع الأخ الشقيق، لكن باعتبار أنه محجوب هو أصلا وليس تعين مثل هذه الذي هنا. نعم هو يعني قد إلا أن مثل هذه يعني هذه مسائل يعني فيها نصوص فيها اتفاق فيها إجماع بخلاف مثل هذه المسائل، وهناك أيضا مسائل أخرى يعني سيحصل إضرار بآخرين لصالح أناس آخرين لكن فيها نصوص وإجماعات بخلاف هذه. طيب الآن يعني اجعل نفس المسائل الأولى التي أخذناها في حالات الجد مع الأشقاء، الأخ الجد إذا كان معه أشقاء فقط وليس معه ورث آخرون سننظر له واحدة من حالتين، الأحض له من المقاسمة أو ثلث ما بقي، المقاسمة أو ثلث التركة، المقاسمة أو ثلث التركة. هنا نفس المسألة، إذا كان فيها مقاسمة، إذا كان فيها مقاسمة وهي أحض للجد من الثلث وعندنا إخوة، لأن الكلام الأول لو قال قال طيب إيش الفرق بين هذا وبين ما أخذناه من قبل؟ ما الفرق بين هذا وبين ما أخذناه من قبل؟ ما أخذناه من قبل ما فيش إخوة لأب أصلا، ليس هناك إخوة لأب، لكن هنا عندنا إخوة لأب يحتاجهم الأشقاء. يعني ما الفرق بين هذا الدرس والدرس الأول؟ يعني أنه هنا موجود إخوة لأب. في الدرس الأول ما كان إلا إخوة أشقاء وجد فقط، أو إخوة لأب وجد فقط، لكن هنا معنا أشقاء وجد وإخوة لأب وإخوة لأب. حينئذ ننظر الجد، الإخوة هؤلاء الأشقاء إن كانوا أقل من ضعف الجد، إن كانوا أقل من ضعف الجد، هل سيحتاجون الإخوة لأب أم لا؟ يحتاجونه. إذا كانوا ضعفه أو أكثر، هل يحتاجون الإخوة لأب؟ وجودهم عدم وجودهم سواء، هم محجوبون محجوبون، وهذا بالنسبة لهم أحسن لهم، هم هابل جاءوا فرحوهم أخذوا المال بعد أخذوا من أيديهم أعطوهم ثم سلبوه. فلكن هو هكذا، هذا المعدل. إذا كان الإخوة إخوة أشقاء وجد فقط وما عندنا إخوة لأب، حينئذ الجد هو الذي يعني يكون له الأمر والنهي والخيار. ما عندنا الإخوة أشقاء وجد، ما هو إلا واحد قال مقاسمة، أنثى قال مقاسمة، أنثيان أختان شقيقتان قال مقاسمة، ثلاث قال مقاسمة، أربع قال لا أنا أخذ لثلث ومسدس، أخوان شقيقان مع الجد قال سأل كما تحب، تحب مقاسمة أنا مستعد، أنا مثلي مثلك، تحب أن أخذ لثلث وانصرف أنصرف. كانوا أربعة كانوا ثلاثة قال أنا أخذ الثلث ومسدس، لأنه سيتضرر سيأخذ الثلث، ولو قاسم سيأخذ كم؟ الربع. فحينئذ إذا كان عندنا هذا، إذا كان إذا لم يكن عندنا إخوة لأب، فإذا وجد الإخوة لأب مع الجد والشقيق وليس هناك أصحاب فروض، نظرنا إن كان الإخوة الأشقاء أقل من ضعف الجد فحينئذ نحتاج إلى الإخوة لأب، نحتاج الذكر، نحتاج الأنثى، نحتاج الذكور، نحتاج الكل، حتى لو كانوا عشرة قلنا تعالوا، اثنان قلنا تعالوا، ثلاثة قلنا تعالوا، أنثى قلنا تعالوا، ذكور وإناث قلنا تعالوا، سنحتاج إليهم. فإذا كان الإخوة الأشقاء ضعف ذكور أو إناث ضعف الجد حينئذ أو أكثر، فلا نحتاج إلى الإخوة لأب لنعدهم مع الأشقاء ضد الجد. واضح؟ ولا أميث إلا بعد ما أخذ ثلث الدكان يا رب، ثلث ما عندك من الدكان سلمه للجد، شوف إيش عندك من قراطل وإيش عندك من حلويات ومأكولات سلمها للجد. طيب الآن آتي بعض الأمثلة وقولوا لي نحتاج إلى الإخوة لأب أو لا نحتاج. هالك عن جد وشقيقتين وإخوة لأب، نحتاج إلى معدة ولا ما نحتاج؟ نحتاج نحتاج ثلاث نحتاج. طيب هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وإخوة لأب، هل نحتاج أو ما نحتاج؟ نحتاج، لأنهم ليش ضعفه ما عندنا لا واحد وأنثى، له سهمان ولها سهم. طيب هالك عن جد وشقيق وشقيقتين، نحتاج إلى إخوة لأب ولا ما نحتاج؟ ما نحتاج، لأنهم ضعفه، لأنهم ضعفه فلا نحتاج إليه. لكن جد وشقيقة نحتاج إلى من؟ إلى الإخوة لأب واحد ولا أكثر ولا أقل، يعني نحذير، فتكون المسألة حينئذ إيش؟ معادة، تكون حينئذ معادة. طيب واضح؟ واضح. طيب المسألة الثانية، أن يكون مع الجد والإخوة الأشقاء صاحب فرض أو أصحاب فروض، فإن كان الأحظ للجد السدس ما نحتاج إلى معادة جملة وتفصيل، صح ولا لا؟ خلاص هو سيأخذ السدس، إيش عاد حاجتنا في الإخوة الأب؟ وهو سيأخذ السدس، ما أخذ السدس إلا من ضر، ما أخذ السدس إلا قلة التركة. يعني عندنا مثلا هالك عن بنتين وجد، هالك عن بنتين وجد وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأب، هالك عن بنتين وأم وجد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، كم البنتين؟ الثلثة. كم للأم؟ السدس. كم للجد؟ هنا السدس، ما بقي السدس. أي عاد يقول له أحض له الآن يقاسم ولا يذهب إلى الأخوة، هنا الأنفع له هو السدس. طيب لو كان هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق وأخ لأب، كم البنتين؟ الثلثة. كم باقي من التركة؟ ثلث. إن جينا نعطيه السدس أخذه، كم يبقى من التركة؟ سدس للأخ الشقيق. إن جينا نقول لا نقاسم فيما بقي، كم الباقي؟ كم الباقي من التركة؟ ثلث. وهم كم؟ جد وأخ شقيق. إذن كم سيكون له؟ كم سيكون له إذا قاسمنا؟ سدس. طيب لو جئنا وقلنا له لك ثلث الباقي سيتضرر ولا لا؟ يتضرر. حينئذ هل نحتاج إلى الإخوة لأب؟ ما نحتاج إليه، ما نحتاج إليه. طيب هالك عن بنت وجد، بنت وجد وأخ شقيق وأخ لأب، كم البنت؟ النصف. كم سيبقى من التركة؟ نصف. الآن عندنا أخ شقيق وأخ لأب وجد. الآن النصف هذا لو قلنا للجد يقاسم سيأخذ كم؟ ربع، يعني مجموع التركة سيكون له ربع. ولو قلنا سيأخذ ثلث الباقي سيكون أكثر ولا أقل؟ الآن لو قاسم سيأخذ الربع، لو قاسم سيأخذ الربع، ربع التركة كاملة. لا الآن يعني ما نظرنا إلى الأخ لأب، إلى الأخ الشقيق فقط، يعني ننظر الآن الأخ الشقيق فقط من أي، هل نحتاج بعد ذلك إلى أن نعد بالأخ لأب ولا لا؟ لو جاء وقاسم سيأخذ الربع، لأنه النصف الباقي سيكون بينه وبين الأخ الشقيق. ولو أعطيناه الثلث هل سيكون أنفع له أم المقاسمة؟ المقاسمة أنفع له، المقاسمة أنفع له. الآن الأخ الشقيق متضرر بالمقاسمة، سيأتي الأخ لأب وقال له تعالى نحتاجك الآن ضروري، جاء النصف الباقي الآن صاروا ثلاثة، أخ شقيق وأخ لأب وجد. الجد الآن نقول له أنت بالخيار، تريد مقاسمة معك الثلث، تريد ثلث الباقي هو اختار له، هو محصور الآن ما في. المقاسمة لما كان الأخ لأب غير موجود كان سيأخذ كم؟ الربع. لكن هنا الآن لو جئنا نقاسم ما له إلا ثلث هذا النصف، يعني الربع بالتركة كاملة، كان سيأخذ نصف الموجود، لأنه سنجعل، ألم يمر بنا أنه عند أن يكون معنا أصحاب فروض نجعل ما بعد أصحاب الفروض كأنه تركة كاملة، فالنصف الآن الباقي كتركة كاملة. لو كان جد وأخ شقيق سيأخذ الجد نصفه، نصفه، ولو أعطيناه الثلث فقط سيكون أقل. الأخ لأب موجود، الأخ الشقيق متضرر بالمقاسمة، قال للأخ لأب تعالى جاء صار الآن عددهم كم؟ ثلاثة. قال للجد اختار لك، تريد الثلث لا مانع، تريد مقاسم مقاسم. الآن إن قاسم سيأخذ كم؟ الثلث. ولو كان الأخ الشقيق فقط كم كان سيأخذ الجد؟ النصف. النصف، ولأنه سنعتبر الآن نصف التركة، الباقي تركة كاملة، ولو ضممناه إلى التركة هو ربع التركة كلها. فحينئذ الجد سيتضرر، ما لك إلا هذا، خذ الثلث ولا قاسم، النتيجة واحدة. بعد أن أخذ الثلث الأخ الشقيق قام وانتزع إيش؟ الثلث الذي بيد من؟ الأخ الأخ. فصار للأخ الشقيق ضعف ما مال الجد، صار الجد ثلث وللأخ الشقيق ثلثا. طيب الآن إذا كان الإخوة الأشقاء، طبعا عندنا أخ شقيق، لو كانوا ضعف الجد ما نحتاج إلى مقاسمة، لو كانوا أكثر من ضعف الجد أيضا ما نحتاج إلى مقاسمة، ما نحتاج إلى يعني المعد، ما نحتاج إلى الإخوة الأب، ما نحتاج إلى الإخوة الأب. لو كان الباقي من التركة الربع فأقل، هل تحتاج إلى معدة؟ عندك أخ معدة بسرعة، لا لماذا؟ انتظر، لأن السدس هو الأحق له حينئذ، يعني سيأخذ السدس كاملا هو الأنفع له، لأن الربع لو قاسمنا حتى لو واحد سيكون له ثمن، لو قاسمنا سيكون له ثمن. ولذلك قال العلماء إذا كان هناك أصحاب فرض وكان الباقي من التركة أكثر من الربع هذا شرط. الشرط الثاني والإخوة أقل من ضعفه، والإخوة أقل من ضعفه. لو كانت التركة، لو كان الباقي ربع فأقل، أو كان الإخوة أكثر من ضعفه، لا نحتاج إلى معدة أصلا، سيأخذ السدس أنفع له من البداية، ولا عاد يحتاج يدخل في هذا، حتى لو ما كان لا، حتى لو كانت أخت واحدة، حتى لو كانت أختا واحدة شقيقة. الآن واضح؟ شوفوا إن لخصتموها وكتبتموها بالدفاتر ستثبت ما تنسي، وإلا نسي. تحبوا نكتب يعني، وإذا يعني حصل شيء من الإشكال يعني راجعوا فيه. طيب المعادة، أن يكون مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب مع الجد، ولهم حالتان. الأولى أن يكون الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وليس معهم صاحب فرض، وليس معهم صاحب فرض. فإن كان الإخوة الأشقاء من حيث العدد ضعف الجد أو أكثر، فلا حاجة إلى المعد، فلا حاجة إلى المعادة، لأن الجد حينئذ سيكون الأحظ له ثلث التركة، من أول السطر. وأما إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من ضعف الجد، كأخ شقيق وجد أو أخت شقيقة وجد أو أختين شقيقتين وجد أو ثلاث شقائق وجد أو ثلاث شقائق وجد فحينها أو شقيق أو شقيق وشقيقة وجد أو شقيق وشقيقة وجد ففي هذه الصور تكون المقاسمة أحظ للجد من ثلث التركة فيحتاج حينئذ الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب ليكثر عددهم بهم ليكثر عددهم بهم فيلجئ الجد إلى الثلث فإذا أخذ الثلث أخذ الأشقاء إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناث ما بيد الإخوة لأب وليس الإخوة لأب شيء وإن كانت الشقيقة واحدة أخذت النصف ويرث الإخوة لأب ذكورا أو إناثا بحسبه كما مر في اجتماع الإخوة لأب مع الشقيقة وأما إذا كانت الشقائق جمعا كيف سيكون الحل عندك أبو حنيفة نعم وعندنا أخوة الأب سهل مسألة ليس الكلام عن المعدة قد حصلت المعدة سيأخذون الثلثين ويجد كم قد أخذ خلاص الأخوة الأب ما لهم شيء إيش كتبتم؟ وأما إذا كانت الشقائق جمعا فسيأخذنا الثلثين فسيأخذنا الثلثين ولا يبقى للإخوة لأب شيء لأن الجد قد أخذ الثلث لأن الجد قد أخذ الثلث شوف الآن فعلنا لهذين ولا بد منه ها؟ هو لا بد من هذا يعني الذيل هذا لا بد منه وأنا قد يرسل قلبها من أمس من أجل كيف ألخصها وتكون سهلة لن أقرأ في الكتب المختصرة والمطولة. ما يعني يتكلموا يعني كتبوا لمن قد درس مثل هذا لشخص غير مبتدئ. طيب يعني المبتدئ يعني ما يفهم أبدا ما سيتضح له إلا إن شاء الله، فيحتاج إلى تسهيلها وترتيبها. وهم عند أن تجد يعني الكلام يتكلمون على أساس أن هذه المسائل يعني واضحة وبينة، وربما كانوا يتكلموا مع أناس في الوقت الأول يعني عقولهم ربما أكثر إدراكا أو عندهم أكثر فهما أو المسائل أسهل لكثرة يعني ترددهم على مثل هذه المسائل وسماعهم لها وقراءتهم لها. لكن بالنسبة لنا نحتاج إلى شيء من التسهيل أكثر. فالمهم يعني الحالة الثانية أن يكون مع الجد والأشقاء والإخوة لأب أصحاب فروض طبعا يمكن أن تنقسم إلى قسمين، لكن نختصر لكم قسم. لو كان معنا صاحب فرض واحد سيكون يعني المعدة نحتاج إليها، لكن إذا كانوا فروض في كثير منها ما نحتاج إلى معدة. يعني مثلا لو كان عندنا هالك عن بنت وجد وإخوة أشقاء وإخوة لأب سنحتاج إلى معدة ولا لا؟ بنت وجد وأخ شقيق وإخوة لأب سنحتاج. فتحبوا نكتبها ولو طالت بتفصيل؟ طيب. فإن كان مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والجد أصحاب فروض نظرنا. فإن كان فرضا واحدا أقل من الثلثين يعني النصف أو أقل من الثلثين والإخوة الأشقاء ضعف الجد أو أكثر فلا معدة. لأن الجد حينها سيكون الأحظ له هو الثلث، ها؟ نعم الثلث يعني أو يجعلها ثلث ما بقي أو لا، لأن الجد حينها سيكون الأحظ له ثلث ما بقي، لأنهم عندما يقول الثلث يجعلوا ما بعد الفرض كتركة واحدة، فيمكن أن يقال الثلث. لكن قد لا يتضح للمبتدأ أو يعني يأتي الإنسان لوقت التدريس ويشكل عليه أو يحصل، ممكن التنبيه يحصل. ثلث ما بقي وإن كان من أول السطر، وإن كان الإخوة الأشقاء في هذه الصورة السابقة أقل من ضعف الجد فإنهم حينئذ سيحتاجون إلى الإخوة لأب ليعدوهم على الجد. لئلا يقاسمهم ويأخذ الثلث فقط، ويأخذ ثلث ما بقي فقط. وبعد أن يأخذ الجد ثلثه يأخذ الإخوة الأشقاء ما بأيدي الإخوة لأب، ما بأيدي الإخوة لأب إذا كانوا ذكورا خلص، إذا كانوا بين قوسين الإخوة الأشقاء، إذا كانوا بين قوسين الإخوة الأشقاء ما عاد يحصل فيها أي إشكال، ذكورا خلص أو ذكورا وإناثا. وأما إذا كان الأشقاء إناثا خلص فإن كنا جمعا أخذنا الثلثين ولم يبقى للإخوة لأب شيء، ولم يبقى للإخوة لأب شيء. وإن كانت الشقيقة واحدة ومعها أخت لأب أو أخوات لأب أعطينا الشقيقة النصف والأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملت الثلثين وتمت التركة. وإن كان شوف لا تقطعني ما في ذهني بعداني رجع غرز دبر نصر مع اللي جنبك. وإن كان مع الشقيقة أخ لأب أو إخوة لأب ذكور وإناث أخذوا ما بقي بالتعصيب، يعني الأخ لأب سيأخذ الباقي تعصيبا، وإن كان أخ لأب وأخت لأب أخذوه الذكر من حبل الأنثيين هو ما بقي للسدس، أخذوا ما بقي تعصيبا. الأخ لأب وحده يأخذ الباقي كاملا، تريدوا زيادة التوضيح وإن كان توضيح الواضحة الفاضحة. الأخ لأب وحده يأخذ الباقي تعصيبا، وإن كان أخ لأب وأخت لأب أو أخوات لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. من أول الصف وإن كان صاحب الفرض يأخذ الثلثين ومعه جد وشقيق أو أشقاء وإخوة لأب، وشقيق أو أشقاء وإخوة لأب فالأحظ للجد السدس. ولا حاجة إلى المعدة. ولا حاجة إلى المعدة لأن الباقي من التركة أقل من الربع. والعلماء يقولون إذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض فإنما نحتاج إلى المعادة إذا كان الباقي بعد الفروض أو ممكن تكتبوا يعني نحتاج المعادة بشرطين يعني أحسن لما يكون فيها تقسيم. إنما نحتاج المعادة بشرطين، الأول أن يكون الباقي أكثر من الربع، الأول أن يكون الباقي أكثر من الربع، الثاني أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من ضعف الجد، أقل من ضعف الجد بين قوسين كشقيق واحد أو شقيق مع شقيقة أو شقيقة أو شقيقتان أو ثلاث. طيب تمت؟ هل بقي شيء؟ سلامكم. مش إذا أراد، إذا كان المقاسم أنفع له، إذا كانت المقاسم أنفع له وعندنا إخوة لأب. أما لو لم يكن إخوة لأب فحينئذ الإخوة الأشقاء مجبورون على الاستسلام. يعني لو كان عندنا فقط جد وأخ شقيق سيأخذ الجد بالمقاسمة النصف، وليس للإخوة الأشقاء حول ولا قوة. لكن إذا كان عندنا إخوة لأب في حال كون المقاسمة أحظ للجد حينئذ يحتاجون الإخوة لأب يسلبون من مبعدهم. ثلث الباقي يعني ثلث الباقي لأنه سيكون له السدس، يعني سيكون السدس أحظ له على أي حال سواء مقاسمة ولا يعني أخذه مباشرة. لأن ثلث الباقي أقل من الربع. طيب إلى هنا هو تحتاج إلى تأمل وضبط وسهلة. هو أنا يعني في المغني مشيت على يعني طريقة المتقدمين الذي ماشي على يعني مخاطبة أناس يعني قد يعني قطعوا في هذا شوط. في مثل هذا أنا جلست قبل يعني خلص طيب يعني وقفنا هذا انتهى وقفنا.